سوسو يا حبيبتي يا سوسو عمال ادلع فيكي ليل نهار انادي عليكي سوسو قولي لي ايه يرضيكي وترد علي يا سوسو